لعلكم تتقون الشهوات، لعلكم تحذرون المخالفات، لعلكم تهتدون إلى طاعة الله فيما أمر به من عبادات ونهى عنه من منكرات، لعلكم تتقون. كتب الله هذا على المؤمنين رجاء أن يتقوا الله ويحفظوا أنفسهم مدة صيامهم للتفرغ للعبادة وما يصحبها من تزكية النفس وطهارتها مما تفعله المآكل والمشارب والجماع من أوساخ نفسية وفضولات تضر بالنفس كما تضر بالبدن أياما معدودات. إن كان المراد حسب خلاف المفسرين في الآية فمن قال إنها غير منسوخة بل هي محكمة والقول بهذا ضعيف، والحجة قائمة عليهم بأن هذه الأيام ليست إلا الأيام الثلاثة من كل شهر ومن صيام يوم عاشوراء فيما ثبت بظواهر الآية وبتفسيرها عن حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن السلف من صحابة وتابعين. فهذا القول المرجوح لعلكم تتقون أياما معدودات، قال الأيام المعدودات هي شهر رمضان، ونصبت أياما معدودات على الظرفية بيبقى المعنى لعلكم تتقون في أيام معدودات. والرأي الراجح والحجة الواضحة أن هذه الآية منسوخة وأن الصيام المخير فيها بالنسبة للمؤمن ألغي وعطل ونسخ بالآية الآتية: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أمرا بلام الأمر. أياما معدودات يبقى على القول بأنها منسوخة، لعلكم تتقون أياما معدودات مفعول به. وعلى الذين يطيقون زيد: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مع كون هذه الأيام في صيامها غير واجبة وإنما المؤمن مخير في صيامها، وأن يصومها خير له، فهي ساقطة على المريض وعلى المسافر. قل آية: أياما معدودات فمن كان منكم أيها المؤمنون مريضا، مرضا يخاف به على نفسه إن صام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو كان في حال سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر، علمت من الكلمة بعدها، والقرآن مليء بهذا المعنى، تحذف كلمة وجملة للعلم بها من سياق الكلام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة معنى ذلك، فأفطر المريض وأفطر المسافر فليصم عدة من أيام أخر، مقابل الأيام التي أفطرها لعذر المرض ولعذر السفر، بمعنى حتى كون هذه الأيام ليست واجبة وإنما خير المؤمن بصيامها فهي على المريض والمسافر، إن حل وقتها فليفطر فلا مانع ترخيصا من الله له على أن يعيدها استحبابا في هذه الأيام التي كان يصام بها تخييرا. فمن كان منكم أيها المؤمنون مريضا يخاف على نفسه إن صام شدة مرض، أو مسافرا يخاف على نفسه شدة التعب والمشقة أو الهلاك لجمعه بين مشقة السفر ومشقة الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فليصوم أياما أخرى وأخر ممنوع من الصرف للعدل، أخر هي عن آخر كعمر، عدل عن عامر، فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، وفي قراءة سبعية متواترة فدية طعام مساكين أو فدية طعام مساكين، والمعنى واحد، فدية طعام مسكين أي نوع المسكين، طعام مساكين لأن بقدر ما سيفطر من أيام سيطعم مسكينا عن كل يوم أفطر فيه فدية لليوم الذي أفطره من هذا. وعلى الذين يطيقون، فسر بعض المفسرين الآية بأن حذفت لا للعلم بها، أي وعلى الذين لا يطيقون أي يعجزون عن صيام من شيخ فان أو شيخة فانية أو مريض يائس من الشفاء، فهؤلاء الذين لا يطيقون الصيام ويعجزون عنه أن يفدوا عن كل يوم أفطروه بإطعام مسكين من المساكين. والآية لا حاجة لتقدير حذف فيها، فلقد رواها ابن عباس في رواية صحيحة، صحيحة رواية وصحيحة لغة، وعلى الذين يطوقونه أي يجشمهم يكلفهم يتعبهم بمشقة صيام هذه الأيام، فعليهم أن يفدوا عنها مقابل كل يوم إطعام مسكين من المساكين. والكلمة لغوية، وحتى لو لم ترد هذه الرواية لا حاجة لتقدير محذوف، وعلى الذين يطيقون فسرها ابن مسعود وسعيد بن جبير وكلاهما عربي فصيح مع الوحي الذي كان ينزل، وابن مسعود حي وبين ظهراني الوحي وهو يعتبر من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم. وعلى الذين يطيقون أن يتجشمون أن يتكلفون أن يجدون كلفة ومشقة في صيامه. هؤلاء فلهم أن يفطروا، وعليهم مقابل كل يوم أفطروا فيه إطعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية بدلت هذه الفدية أو فسرت بأنها طعام مسكين، إطعام مسكين محتاج. وهناك الفقير والمسكين، فقد ورد في الشرع أنهما كلمتان مترادفتان، وورد أن المسكين الذي لا يسأل، وهو الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، والفقير الذي يظهر فقره ويتسول. وعلى الذين يتجشمون يتكلفون يعجزون عن صيامه، وإن فعلوا وجدوا ما يؤذي صحتهم ويزيد تعبهم، هؤلاء لهم أن يفطروا، وعليهم مقابل كل يوم أفطروا فيه إطعام مسكين من المساكين. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وما هو هذا الإطعام؟ وما حده؟ وما قدره؟ فقال المالكية وعلماء الحجاز: عطاء من مكة، ومالك وربيعة والزهري من المدينة في جماهيرهم. الإطعام للمسكين مد من مد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد مقدار حفنة اليدين من يدين، غير كبيرتين ولا صغيرتين، ووزنوها برطل وثلث رطل في الغالب. والحب قد يخف وقد يثقل. وقال الشافعية وقال الحنفية وقال علماء الرأي: إطعام مسكين نصف صاع من بر، أو صاع كامل من غيره، والصاع أربعة أمداد من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم، ونصفها أي مدان إن كان من البر، وإن كان من الشعير أو غيره فأربعة أمداد صاع تامة. وقال حبر القرآن عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم: فليطعم المفطر للمسكين من طعام بلده، بل من طعام يومه، فإن كان سيأكل لحما في ذلك اليوم الذي سيفطر فليطعم المسكين من طعامه ذلك اليوم، وليجمع للمسكين طعام العشاء وطعام السحور. إذ لو صام لأكل أكلتين، أكل إعداد للصيام بالسحور وأكل للإفطار، والبدل هو الجزاء والفدية، ينبغي أن تحل محل ما صنع. وقال الجمهور: لا نلزم لا مدا ولا صاعا ولا نوعا من أكل، ولكن ما اعتاده في بلده والقوم في أرضه من طعام فليقدم مثله للمسكين، وهو أشبه بقول ابن عباس. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. زيد: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن زاد على إطعام المسكين مسكينا ثانيا أو ثالثا فهي زيادة خير وهو خير له في الأجر والثواب. فمن تطوع خيرا فمن زاد خيرا إما بأن يطعم مسكينين أو ثلاثة أو أن يزيد على الطعام الإلباس أو أي زيادة على الطعام. فمن تطوع خيرا فهو خير له خير لهذا المفطر المتجشم لصيامه العاجز عن الصيام خير له أن يزيد عن المسكين مسكينا أو خيرا زائدا عن الإطعام. هو تطوع والمتطوع أمير نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم فليزد مسكينا ثانيا أو ليعطي المسكين الأول إن كان متزوجا أو أبا ما يطعم به أهله وأولاده. والصدقة بصفة عامة والإطعام بصفة عامة عمل خير وبر وصدقة والإكثار من ذلك شيء مشروع في الشريعة مثاب المكثر منها مأجور عند ربي وممدوح عند الناس. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وبهذه الفقرة من الآية الكريمة دل على أن هذا الصيام ولو عبر عنه بكتب وهي في الغالب لا تطلق إلا على الواجب والفرض لكن هذه الخاتمة من الآية دل على أن هذا الصيام صيام مخير فيه صاحبه لا فرض حتم. وأن تصوموا يسبك المصدر بأن المصدرية كما يقال نحوا ولغة فتقول وصيامكم أيها المؤمنون خير لكم إن كنتم تعلمون ما عند الله من أجر وثواب ورضا ورحمة لمن صام وأطاع وعبد الله تعالى بهذه العبادة الجديدة في نظرهم. وعلى ذلك فالآية منسوخة بالآية التالية وقد قال حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منذ الفتح منذ الهجرة منذ هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان نسخان كبيران ظهرا بين المسلمين نسخ القبلة وتحويلها من الأقصى إلى الكعبة المشرفة ونسخ صيام التطوع إلى صيام الفرض إلى صيام شهر رمضان. وقال ابن عباس بقي المسلمون يصومون هذا النوع من الصيام المسنون المستحب المخير فيه الصائم دون حتم ولا وجوب 18 شهرا من تاريخ الهجرة النبوية منذ هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي المسلمون سنة ونصفا يصومون 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ولا صيام لشهر رمضان إذ لم يفرض بعد. وما فرض شهر رمضان في صيامه إلا عند غزوة بدر وكانت غزوة بدر في اليوم السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وأن تصوموا أيها المؤمنون مع كون هذا ليس واجبا وليس فرضا وليس حتما، ولكن صيام هذه الأيام هو لكم خير ولكم فيه فضل لو تعلمون ما عندكم من أجر وثواب ورحمة عند الله لما تركتموها. ولقد كانت هذه الأيام ولم يعتاد العرب صياما قبل، فلم يكونوا على دين، وبالتالي لا يجوع إلا المضطر المحتاج الذي لا يجد طعاما، أما وأنه يملك الطعام والشراب والنساء وينقطع عنها هذا لم يكن شيئا معروفا، فدربهم القرآن على صيام شهر رمضان قبل فرضه بسنة ونصف، أن يصوموا عند كل شهر ثلاثة أيام حتى إذا فرض عليهم الصيام صيام شهر كامل متصل من العام يكونون قد مرنوا على ذلك وتدربوا عليه. والميران في العبادات قد كان شرعا مقصودا عند الشارع كالخمر، فالخمر كان العرب وغيرهم متمكنين منها جدا، فلم تحرم دفعة واحدة، لأن النفس التي اعتادت شيئا مع الأيام والأعوام ومدة السنين وطول الأعمار والحرص في البيئة والوسط على فعل ذلك، لو تأمر الناس أمرا بتا دون تدرج بفعل الشيء لعجزوا عنه وبالتالي عصوك. ولقد قيل في الأمثال العربية إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فكانت الخمر وهي أظهر شيء في التدرج من الحلال للحرام أو السكوت والعفو إلى الحرمة البتية. أن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال صلى الله عليه وسلم تاليا لوحي ربه: ويسألونك عن الخمر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس. ثم صدف بعد ذلك أن صلى أحد الصحابة بغيره إماما في صلاة جهرية فقرأ قل يا أيها الكافرون، فأخذ يغلط فيها بما ظاهره الشرك فيقول أعبد ما تعبدون، فانتبه الذي كان خلفه ولم يكن سكران طافحا، فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمير المؤمنين عمر يكثر أن يقول داعيا لله أن يبين الله للمؤمنين في الخمر بيانا شافيا. فكان الأمر الثاني تحريم مؤقت بزمان لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرم شرب الخمر عند الصلاة فقط وبقي على ما هم عليه في جاهليتهم من شربها في غير أوقات الصلاة. فجاءت مناسبة ثالثة هيئت النفوس إليها وإلى الوقوف على آثامها وضررها وفسادها، فأخذت الوفود في المدينة المنورة تتوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وفد اليمن الذي أشاد صلى الله عليه وسلم به وقال: جاءكم أهل اليمن أكثر الناس أو أشد الناس إيمانا، اليمن أهل يمان وحكمة، كما في الحديث المتواتر في ألفاظ مختلفة للحديث. وإذا بالقوم وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف يسمعون قول الله وحكمة رسول الله والدعوة إلى الله، وإذا بحمزة يخرج لباب المسجد وهو سكران طافح، فاستل السيف وعرقب إبل هؤلاء وقطع سنامها، وإذا بأجواق من صياح الإبل والنوق تصيح متألمة، فخرج أصحابها إليها فازداد مع صياح الإبل صياح أهلها متوجعين، فخرج صلى الله عليه وسلم لينظر الخبر، وإذا به يرى منظرا مؤلما عمه الكريم الصاحب الجليل وهو في حال من السكر طافح، فقال له: ما هذا يا حمزة؟ وإذا بالجواب يكون أشد نكرا وأشد فظاظة، فيجيب رسول الله بقوله له: وهل أنتم إلا عبيد أبي أي عبد المطلب؟ ولو قالها وهو في صحوه وعقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره لارتد ولحل دمه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعوض على هذا الوفد إبله ونوقاه بأفضل منها، وزاده من إفضاله وإكرامه ما شاء له كرمه ونبوءته صلى الله عليه وسلم بما أرضاهم. وإذا بحمزة ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، اشتدت حسرته واشتد ألمه، وكان الوسط الإسلامي والبيئة الإسلامية أصبحت على يقين وقناعة بأن الخمر في الصلاة وخارج الصلاة وفي كل الأوقات لا تليق بإنسان عاقل فضلا عن مؤمن موحد. فلما تهيأت النفوس جاء الأمر بات في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه. وكلمة رجس كلمة في لغة العرب جامعة لكل أنواع النجاسات والوساخات المعنوية والمادية، فاجتنبوه اتركوه شربا ومجالسة وبيعا وحملا وأي شيء، وهي أبلغ من لو قال حرموه، لأن قد يحرم عليه شاربا فيحله بائعا ومجالسا ومشتريا. وبعض أهل الضلال من هذا العصر قال: الخمر لم يرد تحريمها في القرآن صراحة، وهذا كفر من قائله إن علم به أيام أمير المؤمنين عمر، وكان معاوية أميرا له على الشام، وإذا بمعاوية يبلغه عن فئة من المسلمين أنهم شربوا الخمر، فأتى بهم لإقامة الحد عليهم، وإذا به وهو على وشك أن يقيم عليهم الحد بالجلد، وإذا بواحد منهم ينطق فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكف معاوية عن جلدهم وعن حدهم، ووجد الأمر قد تجاوز الحد وشرب الخمر إلى إحلالها وإلى إباحتها، فأمسكهم إلى أن ذهب بريده إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، وإذا بعمر يجيبه مع البريد: اجمعهم واسألهم ما تريدون بتلاوة هذه الآية، فإن قالوا هي حلال فاضرب رقابهم، وإن قالوا لا يزال أثر السكر في أفكارهم، إنما قالوها عن غير قصد، فاجلدهم واكتفي بالحد. وإذا بمعاوية يمتثل فأقول لهم: ما الذي تعنون بتلاوة هذه الآية؟ فشعروا بأن الجواب والعقوبة مرتبطة بجوابهم، فقالوا: كلام قلناه لا نقصد به شيئا. فأمر بجلدهم تنفيذا لأمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، ويوشك أن يكون هذا من ذاك. أمر الله المسلمين أن يصوموا من كل شهر 3 أيام ليتمرنوا على الصيام ويعتادوه، حتى إذا فرض صيام شهر كامل كانت أنفسهم مهيئة لذلك ومعدة له، لا يجدون في ذلك غرابة ولا مشقة. وأن تصوموا خير لكم لو كنتم تعلمون زيد، إن كنتم تعلمون زيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. شهر رمضان شهر من أيام السنة الذي يسمى رمضان، هو بين شعبان وشوال، يبتدئ بآخر يوم من شوال عند رؤية الهلال إن كان الشهر 29 أو عند تمامه 30، وينتهي بعيد الفطر، وهو الشهر 9 من الأشهر القمرية والسنوات الهجرية في دين الإسلام وفي شرع العرب وعوائدهم أيضا قبل الإسلام. شهر رمضان أبو هريرة كان يمنع أن يقول الإنسان رمضان دون أن يذكر الشهر، فيقول: منعنا أن نذكر رمضان دون أن نسبقه بكلمة شهر. ويقول: رمضان اسم من أسماء الله تعالى، فلو ذكرنا رمضان دون الشهر منتسبا إليه لكان كأننا قلنا: الله صيامه، الرحمن صيامه. وروي هذا المعنى مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينهى عن ذلك، فيما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردوية وغيرهما في تفسيريهما، ولكن السند فيه محمد بن نجيح المدني، وهو ضعيف واهن، ووالده نجيح إمام من أئمة أهل السيرة والخبر فيه ضعف. وقد أنكر الحافظ ابن عدي هذا الحديث في كتابه الكامل، وقال: منكر المتن ضعيف السند اشتمل على منكر وضعيف. ورخص بتسمية رمضان رمضان دون شهر عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ورد البخاري على عادته في صحيحه بباب، باب يقال رمضان، يقصد بذلك أن يرد على أبي هريرة فهمه ورأيه، وأن ينكر الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يصح عنه، وإنما صح قولا عن أبي هريرة فقط رضي الله عنه، فقال: باب يقال رمضان. وأورد في الباب عدة أحاديث، منها وأشهرها وهو متواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو قد ثبت في النص النبوي في غير ما حديث في الصحاح، صحاح البخاري ومسلم وغيرها، وأشهرها هذا الحديث فيه: من صام رمضان، ولم يقل من صام شهر رمضان. وكون الله تعالى قال شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو للبيان والأمر والنهي في تشريع صيام الشهر، وكونه ركنا من أركان الإسلام، والبيان يقتضي الإيضاح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يقول تعالى: إن القرآن الكريم وحي الله وآخر كتبه السماوية المنزل على سيد الخلق وآخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أنزل في رمضان، جاء لعبد الله بن عباس من سأله وقال: يا ابن عباس، يا حبر كتاب الله، شيء أقرأه وأشك فيه. قال: ما هو؟ قال: أقرأ في كتاب الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الآية تدل بمجموعها وبكل ألفاظها على أن القرآن أنزل جملة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر. وأنا أرى، وقد بلغني وثبت عندي، أن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار شهور العام مدة 20 عاما، نزل بالتحديد عندي في شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وربيع، كيف ذلك؟ فقال ابن عباس: نعم، أنزل القرآن يوم أنزل دفعة واحدة إلى بيت العزة إلى سماء الدنيا، ثم أنزل منجما مفرقا حسب الوقائع وحسب الأحداث والأجوبة من المتشككين والسائلين ومحبي المعرفة. نزل القرآن وقتا بعد وقت حسب الحاجة، فما قال الله حق ثم أخذ جبريل ينزل به بأمر الله تعالى على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عند كل واقعة وعند كل حاجة يحتاج إليها وحي، ليفصل بين الناس وليعلم الناس. فقال السائل: الآن زال شكي وهدأت نفسي وعلمت الحق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عن واسلة بن الأصقع فيما أخرجه أحمد في المسند، وعن جابر بن عبد الله فيما أخرجه ابن مردوية في التفسير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الكتب السماوية نزلت على الأنبياء في شهر رمضان، نزلت صحف إبراهيم في أول يوم من رمضان، ونزلت التوراة في اليوم السادس من رمضان، نزلت التوراة على موسى في اليوم السادس من رمضان، ونزل وأنزلت الزبور على داود في اليوم الثالث عشر من رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى في اليوم الثامن عشر من رمضان، وأنزل القرآن على نبيكم صلى الله عليه وسلم في اليوم السادس والعشرين من رمضان، أي في ليلة القدر، وهو ما أكده القرآن في آية فسرتها أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فسر الليلة المباركة قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكانت ليلة القدر هي الليلة المباركة، وفيها أنزل القرآن من عند الله تعالى دفعة واحدة جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكلف رسول الله من الملائكة إلى رسله من البشر جبريل عليه السلام أن ينزل به منجما مفرقا لمدة 20 عاما حسب الحاجة وحسب المصلحة. وعلى ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نعم أنزل كله في شهر رمضان إلى السماء الدنيا، أي السماء الأولى الأدنى إلى الأرض من غيرها من السماوات السابع. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل هدى للناس حال كونه هاديا ومبينا ومرشدا ومخرجا من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله وحده خالق الخلق المنفرد بالخلق والأمر سبحانه وتعالى. أنزل الكتاب وقد ضل الناس، ونسخت الأديان ومسخت وبدلت وحرفت، وقذفت الأنبياء وزيد في الكتب السماوية، وتلاعب بها الأحبار والقساوسة، وأصبح الناس لا يميزون بين خير وشر، ولا نور ولا ظلام، ولا هداية ولا ضلال. فجاء القرآن وكان آخر الكتب على آخر الأنبياء، على آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ليهدي الناس مما هم فيه من ظلمات الشرك والكفر والجهالة والجهل وعدم العلم بالله والعلم بالأنبياء، وعدم التحريم والتحليل، وعدم الرحمة لبعضهم مع الظلم المنتشر بين الكل. هدى للناس، كل الناس، منذ خرج صلى الله عليه وسلم في هذه البطاح المقدسة التي نشرف بالكون فيها، وعندما قال للناس: إني رسول الله إليكم كافة، منذ ذلك الحين وعند بداية نزول القرآن من قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، أصبح الناس كل الناس، من الأبيض والأسود والأحمر، من العربي والعجمي، في جميع الدنيا مشارقها ومغاربها مخاطبون بالقرآن والعمل بما فيه حتما بتا. فمن آمن به اهتدى ومن كفر به بقي في ضلاله، بقي في جهالته، بقي في الظلمات. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: كان الناس يرسلون إلى كان الأنبياء يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس عامة. ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وعيسى آمن به وهو حي واجتمع به في السماوات، وسينزل للأرض في آخر الزمان على دين محمد. حجهم ويعتمر عمرتهم ويتدين بدينهم. ولذلك كان القرآن المنزل في رمضان كما قال الله عنه هدى للناس وبينات، فيه الأدلة الواضحات والمعجزات الفاضحات من دلائل العقول ودلائل المنطق دون النصوص ودون الوحي، كلها تؤكد وتؤيد وتقطع بما لا شك فيه أن هذا كلام الله الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما غير ولن يغير، قيل هذا منذ 14 قرنا ونحن جئنا بعدهم وبعد الواحي 14 قرنا دهرا طويلا، وقرأنا القرآن بما كان يقرأه به محمد وصحب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، بنفس الحركة، بنفس اللهجة، بنفس الوقفات، بنفس المد، بنفس القلقلة، بنفس التجويد والرواية، لا زيادة حرف ولا حركة ولا نقصان حرف ولا حركة. أهناك معجزة؟ أهناك دليل قاطع على هذا أكثر من هذا؟ كيف والأدلة كثيرة والبينات كثيرة، وهي تأتي معنا في كتاب الله حينا بعد حين، وآية بعد آية، وسورة بعد سورة، ولكن الله يهدي من يشاء. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. غيرت الكتب السماوية السابقة لأن الله عهد بحفظها لأصحابها فعجزوا عنها بما استحفظوا عليه، ولكن كتابه القرآن خاتم كتبه والمهيمن عليها والمصدق لما بين يديها هو تعهد بحفظه، لم يدع حفظه لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لأحد من الناس، فكان هو سبحانه أقدر على حفظه من غيره من البشر والملائكة وكل الخلق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد فعل سبحانه. دع الإنسان يقرأ آية في إذاعة، في درس، في محفل، في كتاب، ويغلط. وإذا بالمسلمين من مختلف أقطار الأرض يقولون له: قف، قد أخطأ، اقرأ من التوراة ما شئت، واقرأ من الإنجيل ما شئت، ومن الزبور ما شئت. لا أحد من أكبر رأس عند النصرانية إلى أكبر وسخ من اليهود لا يقول لك ما تصنع، لأنه هو نفسه لا يعرف عن التوراة ولا عن الإنجيل إلا أنها أناجيل وتوراة وتلمود وغيرت وبدلت ولا تزال تغير وتبدل. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى به نعمة.

قلنا بأن أبا هريرة رضي الله عنه كره تسمية شهر رمضان باسم رمضان دون شهر، وقال إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ونسب ذلك حديثا مرفوعا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح، وبذلك قال الصاحبان الجليلان العالمان عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وقلنا إن الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا مستقلا في صحيحه عنوانه باب يقال رمضان أي دون شهر، وأورد فيه أحاديث تؤكد ذلك، من أشهرها الحديث المتواتر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقلنا إن شهر رمضان لم ينزل فيه القرآن فقط على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الكتب السماوية كلها، صحف إبراهيم والتوراة المنزلة على موسى والزبور المنزل على داود والإنجيل المنزل على عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، هي أيضا أنزلت على الأنبياء ولكن دفعة واحدة. أما القرآن الكريم فقد أنزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أمر جبريل عليه السلام بأن ينزل به لمدة 20 عاما حسب الوقائع والحاجات وما يثيره المؤمنون وغيرهم من أسئلة ومن رغبة في المعرفة، فكان القرآن ينزل إلى الأرض من السماء الدنيا حسب الحاجة والوقائع. ثبت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود مما لا مجال للرأي فيه، وقد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأيدت هذه الآية آيتان أخريان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولقد قلنا إن عطاء الأسود سأل ابن عباس رضي الله عنه آية أشك في معناها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنا لنعرف وندرك أن القرآن كما أنزل في رمضان أنزل في شهر شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم وفي صفر وفي ربيع. فقال حبر القرآن ابن عباس: نزل القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل منجما موقتا وقتا بعد وقت لمدة 20 عاما على نبي الله وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن أمانة ثقيلة، نزوله دفعة واحدة لا تحتمله النفس البشرية، ليثبت الله به فؤاد نبيه ويثبت به المؤمنين ليؤمنوا به وبما ورد فيه من حلال وحرام، عصرا بعد عصر، سنة بعد أخرى، شهرا بعد آخر، ليتمرنوا وليدربوا. وكما سبق أن تحدثنا أمس عن الحكمة في تحريم الخمر بالتدريج وفي صيام شهر رمضان أو الصيام مطلقا بالتدريج أيضا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى خروجا من الظلمات إلى النور، هداية من الظلام إلى الحق، هداية من الكفر إلى الإيمان، هداية من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الأحد، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الهدى للناس، كل الناس، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، شرقيهم وغربيهم، في مشارق الأرض ومغاربها كلها، هو هدى لهم مخرجا لهم مما كانوا فيه من ظلمات وضلال وضياع إلى النور والحق والهدى بالبينات الواضحات وبالأدلة العقلية المنطقية التي لا يردها إلا ذاهب العقل ضائع النفس، طبع الله على قلبه فلم يميز نهارا من ليل، ولا هدى من ضلال، ولا نورا من ظلمة. هدى للناس وبينات من الهدى، واضحات، بينات، كاشفات، والفرقان بالقرآن الكريم. فرق الله بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين عبادة الآلهة المزيفة إلى عبادة الإله الحق، الله ربنا سبحانه وتعالى، هو القرآن وهو الفرقان. فعند نزوله كان نزوله فارقا بين الحق والباطل، فارقا بين طائفة أهل الإيمان وطائفة أهل الكفر، بما لا يدع حجة لمحتج ولا كلاما لمتكلم ولا دليلا لمستدل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. بهذه الفقرة من هذه الآية الكريمة أصبح الصيام بتا فرضا واجبا عينيا على كل مكلف من الناس، على كل مكلف من المسلمين. إذا شهد شهر رمضان، إذا أدرك، إذا عاشل، عليه أن يصومه. الأمر بلام الأمر وبفعل الأمر مع إجماع المسلمين قولا وفعلا وتواتر السنة وإطباقها، بحيث لم يخرج عن هذا أحد من الناس. فصيام شهر رمضان الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة وقواعده التي قام عليها وبني عليها. فمن شهد منكم الشهر فليصم، من حضره، من عاش، من عاصر، وهو مكلف بالغ عاقل عليه صيامه. وبهذه الآية اختلف الفقهاء والأئمة في من يجوز له أن يفطر رمضان ومن لا يجوز. فقال الطائفة من الصحابة والتابعين: من لم يدركه رمضان وهو مسافر فلا يجوز له أن يفطر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لنتمم الآية بعد بهذه الفقرة: نسخت الفقرة السابقة في الآية الماضية وأن تصوموا خير لكم، هذه الخيرية، هذا التخيير سقط ونسخ حكمه بهذه الفقرة من هذه الآية الكريمة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن أدركه شهر رمضان وهو مريض فله أن يفطر، ومن أدركه وهو على سفر، في سفر، مسافر فعلا، فليفطر، وعليه مقابل إفطاره عدة من أيام أخر بعدد ما أفطر من رمضان، يعيد تلك الأيام التي أفطرها عند خروج رمضان وعندما يصح ويكون مقيما غير مسافر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. طائفة من المؤمنين من الصحابة والتابعين فيما نقله ابن حزم في محلاه، وهو من غرائب الفقه وغرائب الصحابة في الفهم والإدراك، أن من دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر فله وحده أن يفطر، أما إن أدركه الشهر وهو حاضر ثم سافر اليوم الثاني إلى اليوم الثامن والعشرين فلا يجوز له الفطر، لأن الله يقول حسب فهمهم: ومن شهد منكم الشهر. فهؤلاء هم شهدوا الشهر فعليهم صيامه ولو لم يشهدوه وكانوا مسافرين، فإذ ذاك يباح لهم الإفطار. وهذا الفهم لاغٍ لا عبرة به، فقد سافر صلى الله عليه وسلم لفتح مكة خلال شهر رمضان، وقبل أن يصل مكة في الطريق أفطر وأمر الناس أن تفطر بإفطاره، وقد أدركه شهر رمضان وهو مقيم في المدينة المنورة. فلو كان فهمهم صحيحا لما أفطر صلى الله عليه وسلم وقد سافر خلال شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر، فعدة من أيام أخر فأفطر، فهمت من سياق الكلام والقرآن وبليغ قول العرب تحذف الكلمة والجملة عند فهمها من السياق دون حاجة إلى ذكرها. هذا المسافر وهذا المريض ويلحق بهما في من يباح له الإفطار الحامل والمرضع عليهما أو لهما إذا خافا على جنينهما ووليدهما بعد ولادته، إذا خافا عليه أو خافا على نفسيهما الحامل والمرضع لهما أن تفطرا. واعتبر ذلك فهما من المرض، فهي تخاف على نفسها المرض والهلاك أو على جنينها أو على وليدها المرض أو الهلاك، والله أباح للمريض لخوف المرض أي اشتداده وزيادته، وأباح للمسافر للمشقة تيسيرا عليه أن يفطر في رمضان كما يفطر المريض. ويلحق بهؤلاء الشيخ الفاني والشيخة الفانية، فمن بلغ سنا يعجز فيه عن الصيام، أو بلغت سنا تعجز فيه عن الصيام، كذلك يباح لهما الإفطار. ولكن الله يقول فعدة من أيام أخر، وهذا الشيخ الفاني والشيخة الفانية هما ما أفطرا إلا عجزا عن الصيام، وسنهما لا تسمح لهما بأن يعيدا تلك الأيام التي أفطرا، لأنهما كالصبي عجزا وكالمريض المزمن عجزا، ما أفطرا حتى عجزا، ولا ترجى لهما شبوبيا ولا صبا يعود ليعيدا صيام تلك الأيام. فما الحكم في هؤلاء؟ أما المسافر عندما يعود، وأما المريض عندما يشفى، فحكم الله في نفس الآية واضح صريح، فعدة من أيام أخر يعيدان ما أفطرا بعدد الأيام، من أفطر يوما فيعيده، ومن أفطر أياما فيعيدها. أما المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء، وأما العاجز لسن الشيخوخة عجزا لا يرجى منه عودة إلى القوة والصبا، فما حكمهم؟ قال الفقهاء مجمعين هؤلاء وقد عجزوا عن الصيام بدا وعودا. والله يقول بعد الفقرة: يريد الله بكم اليسر فمن اليسر بهؤلاء وعدم العسر عليهم. وقد عجزوا عن إعادة الأيام أنهم لا يعيدونها لأنهم عاجزون، فما الحكم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وداود ومذهب أهل الظاهر وجماعة من كل مذهب من الأربعة: هؤلاء وقد عجزوا عن الصيام ابتداء في رمضان وإعادة لما أفطروه، هم لا شيء عليهم، لا قضاء طبيعة المرض ولا فدية، لأنهم غير مكلفين بالصيام، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا جهدها إلا وسعها، وليس في وسع هذا المريض مرضا مزمنا. والشيخ العاجز والشيخة العاجزة ليس في مكنتهم أن يعيدوا ما أفطروا، فهم كالصبي عندما لا يكلف لصباه ولضعفه ولعدم بلوغه أيضا. ولكن الجمهور يقول على هؤلاء أن يقدموا فدية طعام مسكين كما قال تعالى في الآية السابقة. إيش الآية؟ وعلى الذين يطيقون، وعلى الذين يطيقون يتجشمون، يطوقونه بجهد، يطوقون كما قرأ ابن عباس: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فعلى العاجزين من ذوي الأسنان ومن الأمراض المزمنة عليهم أن يؤدوا فدية مقابل كل يوم في إطعام مسكين. وقد قلنا بالأمس ما قدرها، بعد أن قال الفقهاء بعضهم مد من مد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم مدان نصف صاع من بر قمح، وبعضهم يقول صاع من الشعير أو شبهه، والبعض يقول مما تتقوته، وابن عباس يقول تقدم لهذا المسكين في يوم فطرك عشاءه الذي ستأكل مثله وسحورك الذي ستأكل مثله. وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أنس كبرت سنه إلى أن تجاوز المئة، وقبل موته بسنة أو سنتين عجز عن صيام شهر رمضان، فكان عند انتهاء الشهر يأتي بجفنة ويملأها لحما وخبزا أي ثريدا، ويجمع عليها 30 مسكينا فأكلون شبعهم إلى حد الكفاية. وعلى هذا الذي فعله أنس فقه الأئمة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأرباب الاجتهاد. أما الحامل والمرضع فقال الإمام الشافعي إن خافا على جنينهما ووليدهما عليهما أن يفطرا وأن يقضي اليوم الذي أفطراه وأن يؤديا فديا عن كل يوم أفطراه. وقال الجمهور مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه في رواية ليس على المرضع ولا على الحامل إنهما أفطرتا خوفا على نفسهما أو على الجنين أو الوليد إلا القضاء. وقال قوم من الصحابة والتابعين ومن بعض أئمة الاجتهاد أيضا لا شيء على الحامل والمرضع إذ يوم أفطر في شهر رمضان كانا عاجزين عن الصيام وفي الوقت لم يكلفا ففاتهما الأمر وبالتالي لا قضاء عليهم. ولكن مذهب الجمهور وما تدل عليه ظواهر السنة أن لهما أن يفطرا وعليهما القضاء ويدخلان في المريض الذي رخص الله له في الصيام وأمره بعدة من أيام أخر غير رمضان بعدد الأيام التي أفطر منه. ثم اختلف الفقهاء أيضا عند إعادة الأيام التي أفطر فيها أصحاب الأعذار المريض والمسافر والحامل والمرضع هل يقضون جميعا ما أفطروه متتابعا أو مفرقا؟ بمعنى من أفطر 10 أيام من رمضان مثلا عند نهاية رمضان وزوال الأسباب التي كانت أعذارا للإفطار هل عليهم أن يقضوا ما أفطروه متتابعا؟ بحيث من أفطر 10 عليه أن يصومها متتابعة 10 لأن القضاء هو عن الأداء والأداء كان الفرض فيه أن يكون متتابعا. ولكن قال بهذا أئمة وسلف من الصحابة والتابعين ولكن الجمهور من الأربعة والسلف الصالح قالوا لم يجب متتابعا إلا رمضان والله لم يقل إلا فعدة من أيام أخر أن يقضي بعدد ما أفطر أياما. وهذا يتم بأن يقضي ذلك متتابعا ومفرقا فكل ذلك يعتبر قضاء بعدة الأيام التي أمر الله بها. وهذا هو الحق في هذا وعليه جمهور السلف فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا أيها الذين آمنوا إن الله عندما كلفكم وأمركم بعبادته صلاة وصياما وزكاة وحجا ليس ذلك للتعسير ولا للمشقة ولكن للتيسير عليكم. فعبادة الله لها خلق الثقلان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة بغير عسر ولكن فيه عذر. أمر الله المصلي أن يتوضأ بالماء ورخص له إن لم يستطع أو فقده أن يتيمم للصلاة. أمره أن يصلي قائما فإن عجز فرخص له أن يصلي جالسا وعلى جنب أيضا إن عجز عن الجلوس. وهكذا في كل العبادات. والحج وهو أشق الأركان لم يفرضه الله تعالى إلا على من استطاع إليه سبيلا من أول الأمر. يريد الله بكم اليسر السماحة وعدم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الأحاديث الكثيرة المستفيضة المتواترة عن أبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وفي طوائف منهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن والصحاح والمساند إنما بعثت أو بعثت بالحنيفية السمحة بالإسلام السمح الميسر غير المعسر ولا الشاق إلا وما هو شاق إلا على من طبع الله على قلبه. بل المؤمن الحق المؤمن الصادق يجد راحة ويجد نعيمة ويجد لذة في هذه العبادات وأنواعها من صلاة وصيام وطواف واعتكاف وذكر إلى آخر أنواع العبادات. وقال عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. أمر بتبشير الناس وبعدم تنفيرهم وبالتيسير عليهم وعدم التعسير عليهم. وأرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن حاكمين وأميرين فقال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. فاليسر أصل من أصول الشريعة والعسر أصل من الأصول الباطلة في الشريعة. وهذه الآية الكريمة أصل أصيل في الفقه وأصول الفقه ومنها اتخذت القاعدة الخامسة أحد قواعد الأصول التي تدخل تحتها فروع من القواعد لا تعد ولا تحصى وهي المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة من قواعد الفقه العامة أحد أركانها الخمسة المشقة تجلب التيسير. وجد مشقة في الماء ييسر عليه بالتيمم، مشقة في الحج سقط عليه إلى أن تزول المشقة. أي مشقة من المشقات إلا وتسقط المشقة تجلب التيسير. ودخلت تحتها فروع من أصول الفقه. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة الحاجة ما لا مندى ولا يمكن لك أن تبتعد عنها. رغم كونها محظورة تصبح مباحة بالضرورة، ومنها ما مضى لنا إباحة الميتة والدم وبقية المحظورات لمن لم يجد عنها غنى، ولمن أحوجه الجوع والبؤس والضياع في صحراء أو في مكان لم يجد فيه ما يتقوته ويقيم صلباه. وما ضاق أمر إلا واتسع من قواعد الأصول العامة الفقهية، وهي فروع تحت القاعدة المشقة تجلب التيسير أو تجلب التيسير. وأصل كل ذلك هذه الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك من كان من محاسن أخلاقه التيسير على الناس بائعا ومشتريا، سمحا في معاملته، سمحا في مبايعته، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى: أقربكم مني أحاسنكم أخلاقا، كما قال صلى الله عليه وسلم.